بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وما زلنا في هذه الدروس المتعلقة ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهي شرح لمقدمة كتاب موجب المقرئين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن المقرئ ومن هو المقرئ وكيفية الوصول إلى الإتقان في القراءة في التطبيق العملي وفي النظر، أي الرواية والدراية. تكلمنا في اللقاء الماضي على بعض المنهجية في طلب التجويد والقراءات، ولم نكمل، بدأنا في بداية القراءات السبع ولم نكمل. تكلمنا عن ذلك من حيث الدراية والرواية، أي التطبيق العملي والأحكام النظرية. قلنا في اللقاء الماضي ونلخص ما قلناه سريعا، قلنا لا بد في البداية من حفظ القرآن حفظا متقنا على يد شيخ ضابط مقرئ. أيضا قلنا إن الوصول إلى الضبط والإتقان ليس في الرواية فحسب، أي ليس في القراءة على الشيوخ لو التطبيق العملي، بل يكون في الدراية كذلك، أي في الأحكام النظرية. وقلنا بأن القارئ لا بد وأن يجمع بين الرواية والدراية، وسنبين بالتفصيل بإذن الله عند كلام الإمام ابن مجاهد الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب موجب المقرئين، وهو يتكلم عن أحوال المقرئين، وسنبين الفرق بين الدراية والرواية من كلامه وكلام الإمام مكي بن أبي طالب القيسي والإمام أبي عمرو الداني والهذلي وغيرهم بإذن الله. تكلمنا أيضا في اللقاء الماضي عن الضبط والإتقان في التجويد النظري، وقلنا بعد ضبط وعرض القرآن على شيخ ضابط متقن يحفظ الطالب منظومتي تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية، سواء كان هذا الحفظ قبل العرض أو معه أو بعده، المهم أن ينتهي الطالب من خطمته خطمة الإجازة ويكون قد حفظ التحفة والجزرية، ويكون قد أتقن القراءة التطبيقية ويفهم الأحكام التطبيقية ويؤدي أداء صحيحا مضبوطا دون تكلف ولا تعسف، ومع ذلك يكون قد قطع شوطا في الأحكام النظرية. وقلنا يقرأ شروح التحفة الثلاثة لسليمان الجمزوري ولمحمد الميهي وللشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى، وقلنا يقرأ أيضا في شروح الجزرية، ومن أهمها شرح ابن الناظم وملا علي القاري وزكريا الأنصاري وشرح الدكتور غانم قدوري الحمد، وإن زاد وقرأ الشروح التي على الجزرية فهذا أفضل، ولا يخلو كما قلنا شرح من فائدة أو مسألة وغير ذلك. ثم بعد ذلك يحفظ الطالب منظومة المفيد للطيبي، وإن لم يستطع فيكرر قراءتها، وبذلك يكون الطالب قد مر على جل مباحث علم التجويد، تبقى فقط بعض الفوائد والدقائق والمسائل التي تؤخذ من متون أخرى للمتقدمين أو للمتأخرين، كالخاقانية يؤخذ منها أشياء مهمة جدا، يعني فيها أبيات لطيفة جدا جدا قد تؤخذ وتحفظ، من لم يستطع أن يحفظها فيحفظ هذه الأبيات، مثلا فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئه مقري، مثلا فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، مثلا يحفظ زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. كل الأبيات التي لها أهمية وتتكلم عن قاعدة أو فائدة يرجع إليها تحفظ هذه الأشياء. السخوية يحفظ الخمس أبيات الأول منها، يقول في بدايتها: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد حرف همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مفسر الميزان، فإذا همزت فجئ به. وإذا آخر ما قال، يعني إن استطعت أن تحفظها أو أن تكررها، يعني أنا أرى من يكررها كثيرا وينظر فيها كثيرا يستطيع إن شاء الله يحفظ الأبيات المهمة منها، لا سيما الأبيات الأول التي ذكرتها الآن، وأرجو ألا أكون قد نسيت شيئا منها. هذا بخصوص الخاقانية والسخوية. في التحفة السمنية قلنا فيها أبيات تحفظ، كذلك في الآل البيان فيها أبيات تحفظ، لم تأتي مثلا في التحفة ولا في الجزرية ولا في المفيد، تحفظ هذه الأبيات. في السلسبيل ممكن يأتي ببيت أو ببعض الأبيات تجمع أشياء تكون متفرقة، ما في مشكلة، المهم إن هو يحفظ الأشياء التي لم تذكر، التي لم تذكر لا في التحفة ولا في الجزرية ولا في المفيد. إنما لا، يعني إن استطاع أن يحفظ كل هذه المتون التي هي اعتنت بعلم التجويد كالتحفة، إحنا قلنا المتون التي يعتنى بها كم في اللقاء الماضي والتي يرجع إليها وعليها مدار الاستدلال والحفظ ويرجع عليها الطلبة، سبعة: تحفة والجزرية والمفيد والخاقانية والسخوية والسمنودية والآلي البيان والسلسبيل الشافي. هذه هي أمات المتون التي يرجع إليها ويهتم بها طلاب العلم. طيب، قلنا هذه المتون وسيلة للعلم، فلا يشترط ولا يلزم الطالب بشيء منها، ولكن قلنا الأفضل والأكمل والأولى أن يحفظ الطالب متني التحفة والجزرية وأن يعتني بهما ضبطا وفهما وشرحا وتطبيقا عمليا، وأن يجعلهما أصلا له، ثم يأخذ الزوائد من غيرهما. طبعا ممكن يحفظ المفيد ويأخذ الزوائد من غير الثلاثة في هذه. ثم بعد ذلك قلنا يقرأ الطالب في كتب التجويد المنصورة، وقلنا نهاية القول المفيد للجريسي وهداية القارئ للمرصاصي وجهد المقل للمرعشي والتمهيد لابن الجزري، وقلنا يقرأ الجزء الخاص بكتاب الجزء وغير ذلك مما ذكرناه في اللقاء الماضي. وقلنا وذكرنا أمرا مهما جدا، ألا هو قلنا لا بد من التحصيل والتأصيل قبل أن يسرد هذه الكتب. يعني هذه الكتب التي سوف يقرأها أحكام نظرية، أحكام نظرية، إذن لا بد وأن يكون قد أتقن التطبيق العملي وقد حصل وفهم بعض الأشياء، حتى إذا ما قرأ بعض المصطلحات يستطيع أن يفهم هذه المصطلحات. فطالب العلم الذي يكتب ويستخرج الفوائد ويأتي بها من بطون الكتب، لا بد وأن يكون عنده ملكة وعنده آلة لتحصيل هذه الفوائد. فعندما يمر مثلا على الإدغام الناقص والإدغام يعني الناقص ولا يعرف يعني هو كامل، فكيف يستخرج الفائدة وكيف يفهم هذا الكلام؟ فلا بد أن يفهم معنى هذه المصطلحات، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو لم يتصور صورة هذه المسألة ولم يعرف يعني إدغام ناقص في نخلقكم وإدغام كامل في نخلقكم، كذلك إدغام ناقص في بسطة مثلا فرطت إلى غير ذلك، هو لا يعرف هذا، هو يقرأ يقول وسهل، ما يعرف عن التسهيل، ما يعرف عن إبدال، ما يعرف هذه المصطلحات، وبالتالي لا بد وأن يعرف هذه الأشياء جيدا حتى ما إذا ما قرأ في هذه الكتب يستطيع بفضل الله أن يفهم ما يقرأ. وبالتالي الذي يسرد هذا لا بد وأن يكون على بينة أو يكون على دراية بهذه المصطلحات التي تذكر في هذه الكتب. طيب هو كيف؟ قلنا يكون قد درس مع أحد الشيوخ ومع قراءته لأحد الشيوخ يسأله في أحكام التجويد، في كل أحكام التجويد في الوقف والابتداء، يقول له يعني وقف تام واعطني مثالا يا شيخ، يعني وقف كاف واعطني مثالا يا شيخ، يعني وقف لازم، يعني وقف قبيح، الوقف هنا كيف. بهذه الممارسة مع الشيخ يبتدي الطالب ينمي ملكته بفضل الله ويحصل أشياء، ثم عندما يقرأ تسهل عليه هذه الأشياء. فالطريقة التطبيقية ترى مهمة جدا جدا جدا كما قلت لكم في اللقاء الماضي. فبعض الناس يسمع بعض القراءات هو لا يعرف تعريفا لهذه الأشياء، يعني هو يسمع مثلا القارئ يقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه، أو يسمع مثلا إن الله على كل شيء إن قدير، هو يستطيع أن يقلده وأن يقول إن الله على كل شيء إن قدير، بس ما يعرف هذا، ما هذا المسمى، ماذا يسمى هذا، ما يعرف. يسمع القارئ يقول إن الله على كل شيء قدير، هو يستطيع أن يقلده وأن يقرأ مثله ولكن ما يعرف هذا. فالطريقة التطبيقية تكون سهلة جدا أو تكون قنطرة للطريقة النظرية، الأحكام النظرية، ومن ثم فإن الطالب يستطيع من بعد الطريقة التطبيقية يفهم الطريقة الأحكام النظرية، فهي قنطرة، يعني الطريقة التطبيقية قنطرة لفهم الأحكام النظرية. فلذلك ما يعني طالب لسه ما يفهم هذه المصطلحات ما يسود، وبالتالي لابد من هو يعني يمشي في هذه الشروح ويتدرج في هذه الشروح، شرح بعد شرح بعد شرح بعد شرح، فإنه ستمر عليه بعض الأشياء، سيفهم بعض الأشياء، فإنما فهو يصل إلى مرحلة إن شاء الله سيفهم هذا. وما لم يستطع أن يفهمه يضع تحته خطا ويسأل عنه، ستقف أمامه بعض الإشكالات، لا شك في إشكالات، في مسائل، في أشياء، لا سيما عند كتب المتقدمين، فإنه يعني يضع تحتها خطا ويستفهم عنها ويسأل عنها، وهكذا طالب العلم في مذاكرته في جميع الفنون. أيضا بينا بعض الفوائد والمسائل في الضبط والإتقان، ثم انتقلنا إلى بيان المنهجية في طلب القراءات، وتوقفنا عند ذلك في اللقاء الماضي. فنقول باختصار، لا بأس بالقراءة كما ذكرناه في اللقاء الماضي، قبل أن يجمع الطالب القراءات لا بأس بأن يقرأ إفرادا ببعض الروايات أو القراءات تدريبا وتقريبا لبعض مسائل القراءات أصولا وفرشا، كما قلت لكم في اللقاء الماضي. فعندما يقرأ برواية قالون، وعندما يقرأ برواية ورش، عندما يقرأ بقراءة ابن كثير، فإنه في هذه القراءة من أولها إلى آخرها سيمر على فرشيات تخالف حفصا، سيمر على أصول تخالف حفصا، وبالتالي سيمر على أشياء جديدة، فكل هذا يقرب له القراءات. فإذا ما قرأ قراءة أو رواية وزاد، فيمر على أشياء أكثر وأكثر، حتى ما إذا ما شرع في القراءات السبع من مضمن الشاطبية فإن الأمر يسهل عليه إن شاء الله. وإذا أراد الطالب أن يشرع في الشاطبية أو في القراءات السبع، فإنه سيقرأ القراءات السبع من مضمن الشاطبية، هذا الذي عليه العمل منذ أن ألف الإمام الشاطبي منظومته إلى يومنا هذا. فالناس تسري على ما في الشاطبية، يعني يقرؤون القراءات السبع بمضمن الشاطبية. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المنظومة القبول، وجعل لها يعني جعل فيها البركة سبحان الله. وما من طالب علم في القراءات إلا ويحفظ هذه المنظومة إلا من شذ من الناس في هذا الزمان، الذين يقرؤون من خلال بعض الكتب، كتب الروايات الإفراد، فيأتي بكتاب لقالون، ويأتي بكتاب لورش، ويأتي بكتاب ابن كثير، وهكذا. فهذه الطريقة طبعا ليست هي الجادة في ضبط وإتقان القراءات. فإذا أراد طالب أن يدرس القراءات السبع، فإنه يحفظ الشاطبية ويدرس الشاطبية، وأول شيء يفعله الطالب يقتني نسخة صحيحة مضبوطة لهذا النظم كما قلنا في اللقاء الماضي، ومن أهمها كما قلنا ضبط الشيخ محمد تميم والدكتور أيمن سويد والشيخ علي الغمدي، وكلها متوفرة وموجودة مطبوعة، وموجود منها نسخ كذلك إلكترونية على شبكة الإنترنت. وقلنا على الطالب أن يلتزم بنسخة واحدة، يعني أن يحفظ على نسخة واحدة، يعني من حفظ على نسخة الشيخ محمد تميم الزعبي فإنه يكتفي على هذه النسخة، فإذا ما وجد نسخة أخرى وفي نسخه طبعا ايضا للشيخ اشرف طلعت عبد المقصود اشرف طلعت تقريبا يعني كان وجدت مؤخرا. اذا اراد الطالب ان يحفظ على الشيخ محمد تميم وحفظ على الشيخ محمد تميم مثلا نسخ الشيخ محمد تميم واراد ان يجمع بين النسخ فهذا لا شك انه الافضل. فانا اقول بارك الله فيكم من حفظ على نسخه فانه يكون على هذه النسخه وياتي بالنسخ الاخرى ويكتب يلاحظ. هذا امر يسير ايها الاخوه، ما في عمل يعني ثقيل ولا مشقه. المشقه في الذين يرجعون للمخطوطات. يعني انا كنت اسجل لبعض المشايخ وبعض الطلبه في متن الطيبه في باب من الابواب، جلست تقريبا قرابه ساعه ساعه ونص لاني ارجع الى المخطوط، ارجع الى مخطوط الطيبه اقارن بين النسخ خمس ست سبع نسخ تقريبا. هذا الذي فيه مشقه. نقول لك انت تاتي بنسخه مطبوعه الان، تاتي بنسخه مطبوعه وتقارن باب الهمزتين من كلمه، تشوف هنا عليه وتشوف هنا عليه وتشوف هنا عليه وتشوف. لو وجدت كلمه فيها خلاف في الضبط في الشكل خلاص اكتبها في الهامش، قول في نسخه كذا. انت الان معك نسخه الشيخ محمد تميم، خلاص اجعلها هذه الاصل انت تحفظ عليه وانت ارتحت لها وتقرا فيها وحفظت عليها، خلاص تاتي الى النسخه الاخرى وتنظر في نسخه الشيخ ايمن سويد وتنظر في نسخه الشيخ عيان، تنظر اولا في نسخه الشيخ ايمن سويد، تنظر في هذا الباب هل في كلمه خالف فيها هذا النظم ام لا. اذا كان في اكتب في الهامش كده خاء يعني نسخه خاء سين يعني نسخه سويد مثلا، اكتب الكلمه التي خالف فيها الدكتور ايمن الشيخ محمد تميم، ثم تاتي لنسخه الشيخ علي الغامدي تكتب خاء يعني نسخه عين يعني علي مثلا، واذا خالف الشيخ علي الغامدي هذه النسخه تكتب فيه. يبقى انت الان جمعت بين النسخ، وهذا عمل طيب عمل جيد، وقلت لكم اكثر من فائده له في اللقاء الماضي. فالطالب يحاول ان يجمع بين النسخ من حيث اللغه، من حيث العروض، من حيث اختلاف اوجه الضبط نفسها، يعني هذا مهم جدا. ثم تقرا على احد الشيوخ المتقنين ويشرحها لك، يشرح لك المقدمه ويشرح لك اصول القراءات، وتحاول ان تطبق مع الشيخ كل اصل يشرحه لك، كل باب من باب الاصول يشرحه، حاول ان تطبق مع الشيخ يشرح لك الاصول اولا، ثم اذا ما انتهى من الاصول وتشرع في بدايه الفرش تقرا لان الفرش سهل، الكلمات سهل، التطبيق على الاصول اهم، وتقرا على هذا الشيخ بحسب منهجه، ثم تعرض عليه القران بعد ذلك، ومع تسميعك لهذه المنظومه تحاول ان تقرا على الشيخ وتسمعها للشيخ، وحاول ان تقرا هذه المنظومه على الشيخ من اولها الى اخرها كي تضبطها ايضا على الشيخ. يبقى انت الان بفضل الله تحفظ على الشيخ وتسمع من الشيخ ويشرحها لك الشيخ، لا تفعل مثل ما يفعل بعض الناس يعني يقرا القراءات بدون ان يعني يتلقى هذه المنظومه على الشيخ، لابد ان تسمعها من الشيخ لكي خاصة لا سيما إذا كان الشيخ من المعتنين بضبط المنظومات فكي تستفيد منه. فحاول بعد ذلك أن تقرأ على هذا الشيخ، أن تقرأ عليه ختمة كاملة، هذا هو الأصل، هذا هو الصواب الذي يفعل، أن تقرأ على هذا الشيخ القراءات السبع من أول القرآن إلى آخر ختمة كاملة أصولا وفرشا. وقلت لكم في اللقاء الماضي كيف يقرأ الطالب بالجمع، ذكرنا في اللقاء الماضي طريقة جمع الجمع، ذكرت لكم في اللقاء الماضي هذه الطريقة، أن يقرأ الأصل عند القرآن عند القدامى في بداية الأمر، وقد جرى من عادة الآئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله. قلت لكم في اللقاء الماضي هذه الطريقة ومثلت، هذا هو الأصل، الأصل أن يقرأ كل ختمة كاملة، ختمة لقالون، ختمة لورش، ختمة لابن كثير وهكذا. ولذلك بعض المشايخ ومنهم الإمام الحصري صاحب القصيدة الحصرية قرأ تقريبا في 10 سنين، قرأ في 10 سنين القراءات السبع، ومنهم من قرأ 90 ختمة ومنهم قرأ 70 ختمة. طبعا الختمة تحسب بهذه الطريقة اللي هي طريقة جمع الجمع، يعني ليست مثلا 70 ختمة يعني بالقراءات السبع، لا ممكن يكون مثلا قرأ لقالون من طريق الحلواني مثلا، من طريق أبي نشيط، ثم قرأ لورش من طريق الأزرق أو من طريق الأصفهاني، أو قرأ بالقراءات السبع مثلا ختمات لقالون ولورش، ثم قرأ واللي احنا قلنا عليها في اللقاء في اللقاء الماضي، حتى بدأ في القراءات السبع من البداية، فهي تسمى طريق الجمع، طريق الجمع الجمع كما ذكرناها في اللقاء الماضي، وأرجو لمن أراد أن يتعرف عليها أن يرجع إلى اللقاء الماضي ويسمع التسجيل. طيب، وهنا أنبه على أمر مهم أيها الإخوة، ألا وهو في الختمة الأولى لك بالقراءة السبع لا بد وأن تعرض القرآن كله من أوله إلى آخره أصولا وفرشا على هذا الشيخ الذي تقرأ عليه حتى يصح لك التحمل. إذا قرأت القرآن من أوله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بالقراءات السبع ختمة كاملة أصولا وفرشا، حينئذ أنت تحملت القراءات السبع كاملة، بمعنى لا تقرأ بالحروف، لا تقرأ بطريقة التجزئة، لا تقرأ بالبعض، يعني الشيخ يقول لك ما شاء الله عليك أنت ممتاز أنت جيد أنت متقن أنت ضابط خلاص يكفيك كده لغاية سورة البقرة وخذ الإجازة هيت، خذ الإجازة هيت، يبقى إجازة بالبعض، إذن أنت لم تقرأ القرآن بالقراءات السبع على أحد، لا يصح لك هذه الإجازة، لا تصح لك لأنه لا تجوز لك متابعة، الإجازة بالبعض لا تصح إلا متابعة، يعني إذا ما تحملت القرآن على أحد الشيوخ ختمة كاملة وذهبت إلى آخر وقلت له أنا قرأت على العالم الفلاني أو الشيخ الضابط الفلاني وهو يعرفه، حينئذ يجوز له أن يختبرك أو أن يستمع إلى بعض القرآن ويجيزك إجازته هذه التي أجازك بها رغم أنه لم يسمع منك كامل القرآن، على أي شيء أجازك هذا بهذه الإجازة؟ أجازك متابعة لإجازة الشيخ الفلاني الذي أقرأك كامل القرآن، فيقول لك أيها الطالب أنت متقن وضابط وأنت قرأت على فلان ابن فلان وهو من أقراني أو وهو من الضابطين المتقين، حينئذ أنا أتساهل معك من باب أنك تأخذ وتستفيد إجازتي، خذ هذه الإجازة وأكتب لك هذا في الإجازة، فينص الشيخ المجيز على أنه أقرأك بعض القرآن الفاتحة وخمس البقرة أو اختبرك في القرآن وأجازك بما قرأت وبباقي القرآن متابعة لإجازة فلان ابن فلان، فإذا أنت لم تقرأ كامل القرآن كان على أحد لا تصح لك الإجازة بالبعض ولا بالاختبار ولا بالتجزئة، لا يصح لك كل هذا، إذن أنت لا بد وأن تقرأ كامل القرآن، هذه افعلها أيها الإخوة افعلها، بعض الناس عنده خمس إجازات وعشر إجازات ولكن ما قرأ كامل القرآن على أحد، لا بد وأن يقرأ كامل القرآن على أحد الشيوخ الضابطين المتقنين، الإجازة بالكامل هذه هي الأصل عنده، هي الأصل، فإذا ما قرأ على بعض الشيوخ لكبر أو لأنه مريض أو لأنه قابله في مكان ما فترة قصيرة ولم يستطع أن يكمل عليه القرآن، يجوز له أن يقرأ عليه بالبعض بشرط أن ينص على ذلك في الإجازة، وكذلك هذا الطالب عندما يؤدي يعني يجيز غيره ينص على ذلك أيضا في الإجازة. فيا أخي الكريم لا تتساهل، إذا كان الشيخ متساهلا أو أراد أن يتساهل معك وأن يعطيك الإجازة فلا ترضى بذلك، لا ترضى بذلك، لا ترضى بذلك، قل له لو يعني الله يرضى عنك يا شيخ أجعلني أقرأ عليك هذه الختمة حتى تكون هي الأصل عندي، حتى تكون هي الأصل عندي، فلا يعني حاول أن تقرأ معه، يعني إن رأيت منه أنه لا يريد أن يقرئك فحينئذ تبحث عن شيخ آخر تقرأ عليه كامل القرآن، المهم أنك تقرأ كامل القرآن تكون هذه الختمة الأصل عندك، ثم بعد ذلك إن قرأت على ثلاثة أو أربعة أو خمسة بعض القرآن حنقول هذه الإجازة تصح متابعة، الإجازات هذه كلها تصح متابعة للأصل، فإذا لم تقرأ ختمة كاملة ومعك خمس إجازات بالاختبار وبالبعض كل هذا لا يصح حتى تجعل عندك أصلا وهو القراءة على أحد الشيوخ بكامل القرآن. فيا أخي الكريم لا تتسرع، لا تتسرع في التحمل والتصدق. اصبر حتى تتمكن. فالتحمل شيء والأداء شيء آخر، الأداء شيء آخر. وربما الإنسان يتحمل يعني حالة عدم أهليته، فيمن الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك حال الأداء بالضبط والإتقان. ولذلك بعض العلماء كان يقول أجيزه يعني بشرط التأهل، أجيزه بشرط التأهل، يعني هو وقت ما قرأ على الشيخ كان في ضعف أو في نقص في كذا، وهنا وضع قيدا أو وضع الشيخ ضابطا أو وضع شرطا، وهو أنه إذا ما تأهل وأصبح متقنا ضابطا فإنه يجيز عنه. هذا عند علماء معروف علماء الحديث كذلك. فيا أخي الفاضل لا أنصحك إلا بعد أن تتمكن، بعد أن تقرأ وتزداد علما وتبحث وتطلع وتتمكن، فحينئذ تتصدر للتعليم والإقراء. هذا من حيث الجانب التطبيق العملي، وهو الذي يؤهلك للنظر في شروح الشاطبية لإتقان الجانب النظري اللي هو جانب الدراية. أنت الآن ما شاء الله قرأت خلاص خطبة كاملة ومررت على أشياء كثيرة، الآن تحملت القراءات السبع، مررت على وما يخادعون وما يخدعون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، مررت على السفهاء، عرفت ان فيها خمسه القياس، السفهاء ثلاثه البدل والوقف بتسهيل مع المد والقصر، وعرفت الفرق بين حمزه وهشام هذا بالطول، وهذا مررت على الرسم القياسي، مررت على التسهيل الرسم القياسي، نعم، ومررت على الإبدال، ومررت على كلمات فرشية، ومررت على أصول. المهم أنت بفضل الله الآن الجانب التطبيقي الحمد لله، بقي الجانب النظري. الجانب النظري، إذن الجانب النظري لكي أكون على دراية، لكي أكون على دراية. فعندما أسأل عن هذه الكلمة، عندما أسأل عن هذه اللفظة، ما اسم هذه اللفظة، ما معنى خمسة، ما معنى سبعة الرسم، ما الفرق بين هذه الكلمة، العلماء المرسومة على السطر والعلماء الأخرى التي في سورة مثلا فاطر المرسومة على الواو، هذه الأولى فيها خمسة القياس، وهذه الثانية يزاد عليها سبعة الرسم فيها 12 وجها، يعني كيف نقف لحمزة على هذه؟ وكيف أنت الآن أصبح ما شاء الله في الجانب التطبيقي، ولكن في الجانب النظري، في الجانب النظري للشرح اشرح لي، يعني أنت الآن تطبق ما شاء الله عمليا كذا، اشرح لي هذا الكلام نظريا. إذن لا بد من الجانب النظري، فلا بد من الرجوع إلى شروح الشاطبية. وأذكر لكم أهم شروح الشاطبية مراعيا للترتيب في القراءة. أول شيء تقرأ بارك الله فيك تقريب المعاني للشيخ سيد لاشين، ثم تقرأ الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي، ثم إرشاد المريد للشيخ الضباع، فيه تحريرات مهمة جدا جدا، كذلك كتاب النفحات الإلهية للشيخ محمد عبد الدائم خميس تقريبا، وفيه تحريرات للمتولي وللشيخ حسن خلف الحسيني، ففي هذين الشرحين اللي هو إرشاد المريد والنفحات الإلهية في تحريرات الشيخ حسن خلف الحسيني وتحريرات المتولي وغير ذلك من الفوائد المهمة. ثم بعد ذلك تقرأ تقريب الشاطبية الشيخ إيهاب فكري، وفيه جداول وفيه رسومات وفيه تحريرات وأشياء مهمة تفيد طالب العلم. بذلك أنت انتهيت من كتب المعاصرين تقريبا، ترجع إلى سراج القارئ، تقرأ بعد ذلك سراج القارئ المثني لابن القاصح البغدادي، ثم تقرأ المهند القاضبي لابن سكن الأندلسي، ثم تقرأ كنز المعاني لشعلة، ثم إبراز المعاني لأبي شامة، ثم فتح الوصيد للسخاوي، ثم الدرة الفريدة للنجيبين الهمداني، ثم كنز المعاني شرح حرز الأمان لإمام الجعبري، وهذا أوسعها وأصعبها. الدرة الفريدة هذا وقع في خمس مجلدات، وقع في خمس مجلدات. الجعبري شرح الجعبري وقع في خمس مجلدات طبعا، وأولاد الشيخ بتحقيق الشيخ طرغدي عرباوي، وهو الوحيد الكامل الآن المطبوع، شرح كامل مطبوع اللي هو أولاد الشيخ، طبعة أولاد الشيخ. في طبعا شروح أخرى، شرح الفاسي، وعندنا شرح السمين الحلبي ولكن طبعا ليس مكتملا، وعندنا شرح ابن أجر الروم ولكن لم يطبع، وغير ذلك من الشروح. معها طبعا الشاطبية تعتني بالتحريرات، حسن خلف الحسين متحف البرية، وفي طبعا له شرح للشيخ علي محمد الضباع، شرح متحف البرية تحريرات الشاطبية للشيخ الضباع معروف، تحريرات الإمام المتولي، وكل هذا طبعا ترجع فيه بحسب شيخك في التحريرات. وطريقة الجمع طبعا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي وذكرتها لكم، سأتي إن شاء الله، سأتي حاضر، سأتي غاية النفع، سأتي إن شاء الله. طيب تكلمنا عن طريقة الجمع، قد يكون قائل طيب أنا أريد أيضا بعض الكتب التي أستعين بها على جمع القراءات، يعني أنا أتقنت طريقة الجمع بس ربما تقف أمامي آية أريد أن أعرف هل أقدم فلانا أم أقدم فلانا، من الذي يقدم أولا، فقط لهذا نقول له لا بأس، لا بأس إن كان هذا هو المراد فلا بأس بذلك. أما إن كنت تريد أن تعرف طريقة الجمع من خلال كتب الجمع فإنك لن تستطيع أن، لأن هذه قواعد قد تحتاج إلى فهم، ما هي حواه واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا هنا ساعات الآيات تختلف، آية قصيرة ممكن تختلف، فالأوجه يحتاج إلى قواعد، إلى أسس، إلى أصول، إلى فهم ودراية، كيف من الذي نقدم ونقدم، ليس الطريقة واحدة هي، وبالتالي لا بد أن يفهم هذه الطريقة. أما إذا أراد أن يستعين ببعض هذه الكتب، كتب الجمع، لكي إذا وقف أمامه، حاضر حاضر أبشره، كل هذا سأذكره إن شاء الله، حاضر في المنشور إن شاء الله، كل هذا بعد الشرح. أنا كنت ناوي والله، كنت نعم هناك طبعا شرح عبد الحق السنباطي، وهناك شرح السيوطي، ولكن طبعا شرح السيوطي يعني هو فيه بعض الفوائد لا شك فيه، ما من شرح إلا ويجب فيه فوائد. طبعا أفضل تحقيق له دار العاصمة، غير طبعا دار قرطبة مصر سكوت، لا دار العاصمة، دار العاصمة. طيب إن شاء الله كل هذا سأنشره على الصفحة عندي بإذن الله، وأضع روابط مثل ما أضع الإخوة جزاهم الله خيرا، شيخ نعيم كتب الله أجره وبارك كافي. طيب تقريب المعاني، تقريب المعاني موجود على الانترنت، موجود تقريب المعاني لا تقريب الشاطبية، تقريب الشاطبية تقصد في الجداول مخطط، تقريب الشاطبية للشيخ إيهاب فكري، الشيخ الدكتور إيهاب فكري، هو موجود على الشبكة، موجود على الشبكة. نعم هو طبعا احنا نقول طريقة الجمع، هذه طريقة الجمع تفهم بالطريقة التي ذكرتها في اللقاء الماضي بالتفصيل، أرجو أن يرجع إليها، ولكن ربما يقف أمامه يقول مثلا أقدم فلان ولا فلان، ماذا أفعل، ماذا أفعل، يعني مثلا فتلقى آدم من ربي كلمات عندما يقرأ، هنا في اختلاف بين المشايخ، هل يقدم التوسط ولا يقدم التقليل ولا ماذا، فتلقى آدم من ربي كلمات، هل يقدم ورش ولا يقدم الكساب التوسط مثلا، يعني العمل عند المشايخ الذي قرأنا عليهم أننا نقدم أولا نقدم التقليل، نبدأ بالفتح ثم التقليل ثم نبدأ بالإمالة ثم نبدأ بالإمالة، وبالتالي كله موقف، فنبدأ فيها بالترتيب صاحب الرتبة وهكذا. فهو هنا إذا أشكل عليه هذا الأمر يرجع إلى هذا الكتاب وينظر فقط فيها فقط فيها. وأيضا بحسب الشيخ، ربما الشيخ يقرأ بطريقته هو، والله أعلم. من الكتب التي يرجع إليها واستعان بها في الجمع كتاب اسمه التحفة المرضية، الشيخ محمد إبراهيم محمد سالم صاحب فريدة الدهر، فريدة الدهر في القراءات العشر الكبرى. وفي كتاب أشهر منه اسمه المنح الإلهية في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية لخالد محمد الحافظ، وهو ممن قرأ على الشيخ الزيات رحمه الله، يعني محمد خالد محمد الحافظ المدني من أهل المدينة. طيب التحضير، أريد أن أحضر، أريد أن أنظر، هناك كتب على منوال البذور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي، كتاب اسمه الإرشادات الجالية، نعم كما جمع بالآية، جمع بالوقف، جمع بالحرف، كلها متبعة وكلها صحيحة إن شاء الله، مع خلاف طبعا في الأفضلية. وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، في الغالب تقصد الكتب التي سوف أذكرها بالوقف، بالوقف هذه بالوقف، اي نعم بالوقف. في كتاب بجمع الآية، هذا الكتاب لم يطبع، ولكنه قيد الطبع تقريبا، اسمه الأنوار البهية تقريبا، والله أعلم، الأنوار البهية، إن لم أكن واهما في ذلك، لعلي يعني أجده عندي، لأنه كان أرسله لي أحد الإخوة وطلب منه أن يعني أقرأه وأطلع عليه وأن أكتب له مقدمة. اسمه السراج المنير، السراج المنير في جمع وتحرير القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة بجمع الآية، بجمع الآية، اسمه السراج المنير في جمع وتحرير القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية بجمع الآية. هذا الكتاب قرأته وتصفحت بعضا منه، فرأيت أتى بعمل جديد حسب علمي. لماذا؟ لأن غالب الناس في مصر لا يهتم بجمع الآية لما فيه من صعوبة، أكثر من يقرأ في مصر يقرأ بجمع الوقف، بجمع الوقف. فهذا الكتاب فيه عمل جديد لمن أراد أن يقرأ بجمع الآية، ولمن أراد أن يطلع ويعرف يعني إيه جمع بالآية. فهذا الكتاب لما يطبع بعد سيطبع، هو في المطبعة تقريبا حاليا، ولكن هذا الكتاب جمع بالآية، وتعرفين غالب الناس لا يجمع به الآية. الآن إحنا بنتكلم الآن الله يحفظكم عن القراءات السبعة، خلينا بس نأتي إن شاء الله للقراءات العشر بعد قليل إن شاء الله. طيب، أريد كتبا أرجع إليها، أنظر فيها، أستعين بها على تحضير القراءات السبع، كالبدور الزهراء، في كتاب اسمه الإرشادات الجلية، ده في القراءات السبع من طريق الشاطبية، للشيخ محمد سالم محيسن، معروف طبعا الشيخ ومعروف خدمته وكتبه في هذا الباب أو في هذا المجال. في كتاب اسمه غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفقسي، لعلي النوري الصفقسي، معروف طبعا هذا الكتاب، يرجع إليه وهو مرجع من المراجع التي من المراجع المهمة لطلاب القراءات. بهذا يكون الطالب بفضل الله انتهى من القراءات السبع مع ما يقرأه من أبحاث منفردة وأشياء وغير ذلك إن شاء الله، ولكن احنا بنتكلم على الغالب. يتجه بعد ذلك الطالب إلى القراءات الثلاث، القراءات الثلاث تدرس بمضمن متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية للشيخ الإمام ابن بزر رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الطالب يقتني نسخة صحيحة مضبوطة، طبعا في نسخة للشيخ محمد تميم الزعبي وفي نسخة للدكتور أيمن سويد، وكما قلت لكم من حفظ على إحداهما فإنه يأتي، يعني حاول لو نسخة ثالثة طبعت يأتي بهذه النسخ ويجمع بينهما، كما قلت لكم يجمع بينهما، شوف الفروق التي بينهما ويفعل مثل ما قلت في الشاطبية. ثم إن كان الشيخ الذي قرأ عليه الأول اللي هو الضابط المتقن كان من الذين جمعوا العشر الصغرى، فإنه يقرأ عليه ويفعل معه مثل ما فعل في الشاطبية. طبعا منظومة الدرة وقعت في 241 بيتا، هذه المنظومة جمعت القراءات الثلاث من طريق الدرة، طبعا طريق الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المنظومة لا يستطيع أحد أن يفهمها أو أن يطبق ما فيها إلا إذا درس الشاطبية. مفهوم الكلام؟ هذه المنظومة، هذه المنظومة. لا، الأفضل طبعا دراسة الشاطبية أولا، الأفضل دراسة الشاطبية أولا حتى يستطيع طالب أن يتحمل وأن يفهم. الدرة تدرس بعد ذلك، ومن جمع بينهما واستطاع أن يفعل ذلك فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. كما فعلنا في معاهد القراءات، درسنا الشاطبية مع الدرة، درسنا الشاطبية مع الدرة لا بأس. وإنما الطالب المبتدئ يدرس الشاطبية مع الدرة يعني فيها شيء من الصعوبة، إنما ما في إشكال إن الطالب يصبر، يصبر حتى يتحمل، ما في إشكال، إنما السرعة ليست طيبة. إما إن استطاع أن يجمع بينهما فلا بأس بذلك. القراءة الثلاث هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر، هذه القراءة الثلاث، هذه تسمى القراءة المتممة للعاشر، القراءة المتممة للقراءة العاشر. فمن قرأ السبع وقرأ عليها هذه الثلاث فهذه تسمى بالقراءة العاشر، بالقراءة العاشر الصغرى. وهنا أمر مهم أيها الإخوان، لا يستطيع أحد أن يدرس القراءات الثلاث دون أن يرجع إلى الشاطبية، لا يستطيع أحد أن يدرس القراءات الثلاث دون أن يرجع إلى الشاطبية. وقد سمعت بعض المتصدرين للإقراء قديما من 15 عاما تقريبا وهو يقول لطلابه: من حفظ متن الدرة المكون من 41 و200 بيتا فقط فإنه يعرف القراءة الثلاث. هذا وهم، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ من قال هذا الكلام لم يعي الأمر ويدرك. لماذا؟ لأن الشاطبية متلازمة مترابطة بالدرة، الشاطبية متلازمة أو الدرة لابد، لابد، ليست منفكة، لا تنفك الشاطبية من الدرة. يعني الناظم رحمه الله قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. هناك الناظم سكت عن أشياء كثيرة جدا، سكت عنها ليه؟ قال هي موجودة في الشاطبية، أنا الآن لم أذكر خلافا لهؤلاء القراء. مثلا لم يتعرض الناظم لأحكام الاستعادة، لماذا؟ لأن القراء بدأ أول ما بدأ به باب البسملة وأم القرآن، لم يذكر الاستعاذة. لماذا؟ لأن القراء الثلاثة يوافقون أصولهم في الشاطبية، ولذلك قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فهم. إذن أنا أرد كل قارئ من القراء الثلاثة، نافع أبو جعفر أرد لنافع، يعقوب أرد لأبي عمرو، خلف العاشر أرد لحمزة، طبعا على خلاف في بعض النسخ هل يرد لحمزة ولا خلف عن حمزة، هذا فيها طبعا فيها كلام. مثلا لم يتعرض الناظم لبيان فرش كلمة يكذبون ويكذبون، لم يذكرها في فرش سورة البقرة. لماذا؟ لأن القراء الثلاثة يوافقون أصولهم في الشاطبية. إذن أرجع في الشاطبية أشوف ماذا قال الشاطبي: وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. إذن أنا الكوفين من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباقون من هم؟ أهل سما وابن عامر، كيف يقرؤون؟ يكذبون. فأبو جعفر يقرأ كقراءة نافع يكذبون، ويعقوب يقرأ كقراءة أبي عمرو البصري يكذبون، وخلف يقرأ كقراءة حمزة اللي هو من أهل الكوفة يكذبون. هذا لم يتكلم ابن الجزري عن السكتات الأربع في سورة الكهف، وكذلك لم يتكلم عن فرش كلمة مرفقة ومرفقة، مرفقة ومرفقة. لماذا؟ لأن القراء الثلاثة يوافقون أصولهم في الشاطبية، وعليه فلا بد وأن يرجع لهذه الكلمات في منظومة الشاطبية كي يرد كل كي يرد كل قارئ لأصله، وهكذا وهكذا. إذن من قال هذا الكلام لم يعي الأمر على حقيقته ولم يفهمه، فلا بد، لا بد لمن أراد أن يدرس متن الدرة لا بد وأن يكون حافظا ودرس إيه؟ ودرس الشاطبية. طيب، ومن أراد أن يدرس كما ذكرت الأخت الفاضلة أن يدرس الدرة مع الشاطبية لا بأس بذلك، وهذا يفعل في معاهد القراءة، يعني يدرس الاثنين مع بعض، يدرس باب السعادة من هنا وهنا، فإن لم يذكر في الدرة فإنه مذكور في الشاطبية، ونرد كل قارئ لأصله هنا. باب البسملة وأم باب البسملة تدرس هنا وتدرس هنا، باب أم القرآن تدرس هنا وتدرس هنا، فما لم يذكره ابن الجزري في الدرة إذا هو مذكور في الشاطبية. أشوف الشاطبي قال إيه، مثل ما مثلت لكم منذ قليل، وبهذه الطريقة ينتهي الطالب إن شاء الله. ومن أراد أن يقرأ القراءات الثلاث على حدة، يعني بعد أن يقرأ السبع، فلا بد أن يكون قد قرأ الشاطبية ويفعل مثل ما فعل في الدرة هنا مثل ما فعل في الشاطبية. من الكتب التي تساعد طبعا، ويقرأ ختمة كاملة، يقرأ ختمة كاملة بالقراءات الثلاث أيضا، يقرأ ختمة كاملة. من الكتب التي تساعد على تحضير القراءات الثلاث من الدرة كتاب، في كتاب اسمه كتاب التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة، الشيخ محمد سالم محيسن. هذا الكتاب وقع في غلافين، هو مجلدين ولكن غلاف، ما هو مجلد يعني، في غلافين، وهو كتاب قيم ذكر فيه المصنف رحمه الله القراءات الثلاث من الدرة مع التوجيه. في كتاب اسمه عبير من التحبير للشيخ محمد بن مصري رحمه الله تعالى. طريقة الجمع سهلة جدا جدا جدا، وربما تكون أسهل، يعني ربما لا تأخذ وقتا ولا جهدا، فربما من يجمع بقراءة نافع يكون أصعب وأطول من الذي يجمع بالقراءات الثلاث، ربما. شفتوا ازاي؟ عدد الأوجه، أوجه قالون مع أوجه ورش إلى غير ذلك، تكون أكثر من القراءات الثلاث. وغالبا وغالبا طريقة جمع القراءات الثلاث تبدأ بأبي جعفر ثم يعقوب ثم خالد، ده في الغالب، إلا في أشياء يسيرة جدا جدا جدا يعني لا تذكر، إنما الغالب تكون الطريقة لأبي جعفر ثم ليعقوب ثم لخالد العاشر. من الكتب التي يستعان بها، وقد يعني اعتنى فقط بالمواضع التي تحتاج إلى عناية أو بالمواضع التي فيها إشكال، كتاب اسمه النفحة المسكية لمحمد إبراهيم محمد سالم صاحب كتاب فريد الدهر. إذن الشيخ محمد سالم هذا ألف لنا كتابا في جمع القراءات السبع التحفة المرضية، ثم كتابا آخر في النفحة المسكية، سيأتي معنا أيضا أنه ألف في القراءات العشر الكبرى، وعلى فكرة ألف أيضا في القراءات العشر الصغرى، القراءات العشر الكبرى فريد الدهر. من الشروح المهمة لمنظومة الدرة، من الشروح المهمة لمنظومة الدرة الإيضاح للشيخ عبد الفتاح القاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإيضاح للشيخ عبد الفتاح القاضي. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا الشيخ نعيم، جزاكم الله خيرا لوضع هذه الروابط، كتب الله أجركم. الإيضاح للشيخ عبد الفتاح القاضي، البهجة المرضية للشيخ علي محمد الضباع، تقريب الدرة للدكتور إيهاب فكري، البهجة السنية للشيخ العلامة محمد هلال الأبياري، كتاب مهم جدا جدا جدا، وطبع في رسالة ماجستير محققة، طبع هنا في السعودية، وهو أظن يعني نادر وغير موجود في البلاد الأخرى، فمن أتى عمرة وأتى مكة فيحاول أن يذهب إلى العزيزية مكتبة الأسدي، موجود هناك الكتاب بوفرة وبكثرة ما شاء الله. كتاب مهم جدا لأنه ذكر فيه فوائد ومسائل وتحريرات، ويعني من ضمن الفوائد مثلا ذكر جمع المواضع العشرة تقريبا التي حذفت فيها الياء، وبالياء تحذف لساكن حلا، للعقوب ذكر فيها جمع المواضع كلها ما شاء الله. وغير ذلك من التحريرات ومن الفوائد ومن المسائل، وكتاب اسمه نعم الإفصاح، طيب ما في إشكال، خلي إفصاح عما زادته، طبعا هذا عما زادته الدرة على الشاطبية، ما في إشكال، هذه يسيرة، وهذه فقط عبارة عن فوائد لطالب العلم إنما يستطيع هو أن يفعل. الكتاب اسمه البهجة السنية، البهجة السنية، البهجة السنية. لا أبدا يا شيخ نعيم، الله يرضى عنك، جميل جميل أن تذكر هذا، جميل جدا ما شاء الله. ممتاز يعني، كتاب الإفصاح ممتاز ولكن هو في الزيادات فقط. ويعني هذا أقصد أنه هو إيه يذكر من ضمن الفوائد والملح والأشياء. يدخل كذلك مثلا إيه ما اتفقوا عليه، الأشياء التي اتفقوا عليها القراء الثلاثة، اتفقوا في أشياء كثيرة جدا، فهذا أيضا يدخل معنا. ما شاء الله جميل، كتب الله أجرك يا شيخ معي. في شرح اسمه الغرة البهية، الغرة البهية لأحمد عبد الجواد العراقي، هذا مخطوط، هذا مخطوط، ما أدري عندكم ولا هو موجود على الإنترنت، هو موجود على الإنترنت، موجود على الإنترنت، إن لم تجدوه فأخبروني، هو موجود عندي PDF، موجود عندي على ملف PDF، ممكن أرسله لكم إن شاء الله. نعم طيب جميل مصطلح يا شيخ، جزاكم الله خيرا شيخ معي، جزاكم الله خيرا. طيب نكمل. في شرح الشيخ حسن المنير السمنودي، شرح الشيخ حسن المنير السمنودي، في شرح جميل جدا جدا، وصراحة أنا أرجع إليه لا سيما أني قد شرحت هذه المنظومة شرحا مفصلا مطولا، جمعت فيه بين الشاطبية والدرة، وجمعت فيه فوائد عديدة، ومن عمدتي في هذا الشرح كتاب اسمه المنح الإلهية لعلي الروميدي، المنحة الإلهية لعلي الروميدي، هذا كتاب مهم جدا، وقد رجعت فيه وإلى الشروح التي ذكرتها لكم وسأذكرها إن شاء الله كلها بفضل الله في شرح، نسأل الله التيسير، يفرغ الآن، وصلنا فيه في يعني شرحته من قبل للطلاب وأيضا للطالبات في الجامعة، وأشرحه هذا الفصل شرحا أيضا آخر جديدا ويسجل أيضا، وقد وصلنا فيه تقريبا إلى سورة العنكبوت، ما بقي إلا القليل إن شاء الله، وهو يفرغ بفضل الله. نعم أي كتاب؟ كتاب المنحة الإلهية لعلي الروميدي، علي الروميدي، لعلي الروميدي. نعم طبعا في الوجوه المسفرة، نعم وجوه المسفرة للمتولي، نعم بارك الله فيكم يا أمة الله، بارك الله فيكم. والله صعب لأن الشرح طبعا عند الطالبات، وربما طبعا يعني الطالبات طبعا أقصد إحنا في الجامعة طبعا يكون في إحنا في استوديو في غرفة وهم في مكان آخر، طبعا صوت يعني زي ما أنا أشرح لكم الآن، كما أنا أشرح لكم الآن يعني أنا في مكان ما فقط عندي هاتف وهم يسمعونني في قاعتهم عند النساء هناك، فالشرح يقوم على تفريغ بعض الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. والشروح هذه تكفي ما شاء الله، شروح المشايخ والعلماء الذين أذكرهم الآن تكفي طالب العلم. أيضا من الشروح المهمة كتاب اسمه الإيضاح، الإيضاح للزبيدي، الإيضاح، الإيضاح تقريبا حققه الشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، الشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، وفي اللهم آمين وإياكم، اللهم آمين، اللهم في طبعا الشرح الأخير بقى شرح العلامة النويري، وهذا أفضلها، هذا أفضلها شرح العلامة النويري، العلامة النويري شرح الطيبة وشرح الدرة، لا بد وأن يهتم بضبط الأبيات من حيث اللغة، من حيث العروض، وأن يعرب الأبيات، وأن يعتني بالإشكالات. لا شرح السمنودي اللي عندي دار ابن القيم ودار عفان بتحقيق الشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى رحمه الله، هذا الذي عندي. نعم الشرح الصوت طبعا غير. إذا تيسر بإذن الله إن أردتم أن نشرح الدرة ممكن إن شاء الله يعني يشرحها. بس طبعا هذا يعني الطلاب اللي درسوا في الجامعة درسوا قبلها الشاطبية، يعني شرحنا لهم الشاطبية، شرحت لهم الشاطبية. فأنا كنت ناويا أن أشرح الدرة بشرح مفصل وأن أجمع، لأننا في الشرح يعني لماذا طولنا في الشرح في الدرة؟ مع أنه لو نظرت إلى شرح الضباع شيء، لأن نجمع بين الشاطبية والدرة، نجمع بين الشاطبية والدرة كل شيء، يعني كل شيء يذكره الناظم في الدرة نرجع إلى أصله في الشاطبية، كل شيء يذكره الناظم في الدرة نرجع إلى أصله في الشاطبية، وهكذا. فبالتالي أطلنا. فممكن إن شاء الله نسأل الله التيسير فيما بعد إذا شرحنا شيئا من المتون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم، اللهم آمين. طيب، شرح النويري آخر حاجة تكلمنا عنها ما شاء الله. إذا انتهى الطالب من قراءة القراءات، فطبعا في الوجوه المسفرة إلى غير ذلك المتوالي، ولكن نحن نتكلم عن الأشهر يعني. إذا انتهى الطالب من القراءات الثلاث، من قراءة القراءات الثلاث على الشيخ، مع طبعا القراءة النظرية التي ذكرناها الآن، فإنه بذلك يكون قد قرأ القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة. قراءات العشر الصغرى اللي هي السبع من الشاطبية والثلاث من الدرة، سميت صغرى للاقتصار على طريق واحد عن كل راوي، وبهذا يكون الطالب قد تحمل وجمع القراءات العشر الصغرى. إن اكتفى الطالب بهذا فهو يعني لم يستطع أن يكمل في الكبرى، فهذا يعني فلا بأس بذلك. وإن أراد أن يقرأ ختمة أخرى بالقراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة فهذا أفضل وأحسن، لأنه الآن لو قلنا قرأ السبع ختمة وبعدين قرأ الثلاث ختمة، هو قرأ العشر الصغرى كده، بس ختمة للسبع وختمة مثل ما يفعلون في الجامعات. عندنا في الجامعة الطالبات أو الطلاب يقرؤونها كده، يعني ثلاث سنوات للشاطبية وسنة واحدة للدرة، فقرأ السبع الحالة ما جمعوا. من أراد أن يجمع عنده همة وأراد أن يجمع ما في أي مشكلة ما شاء الله، يجمع مرة أخرى القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة. ومن الكتب وأفضل ما يستعان به على تحضير القراءات العشر الصغرى كتاب البذور الظاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، وهذا الكتاب من أنفع وأفضل الكتب في القراءات العشر الصغرى، ونفع الله سبحانه وتعالى به، رغم أنه نفسه هو أخذ فكرة من؟ أخذ فكرة غيث النفع للشيخ علي نور الصفاقسي، نفس الفكرة أخذها، أن يسرد الكلمات ويأتي بالممال والمقلل ويأتي به مثل ما فعل الشيخ بالضبط، يعني علي النوري الصفاقسي هو فعل، ولكنه زاد القراءات الثلاث وزاد أشياء عليها، وجعل الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب القبول والنفع لطلاب العلم. ولكن يا أخي الفاضل، حاول أن تنتقي نسخة خالية من الأخطاء المطبعية، وأفضل نسخة هي نسخة معهد الإمام الشاطبي، ولكن طبعا هذه النسخة مؤلفات أو الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي. هذه طبعا تقريبا وقعت في سبع مجلدات. هذه صراحة أفضل نسخة. الكتاب الأول من السبع المجلدات دوت في البذور الظاهرة، الكتاب الثاني في الوافي، الثالث في مؤلفات عد الآية والرسم والكلام ده كله. لا عليك يا أخي نعيم، بارك الله فيكم. فهذا الكتاب من استطاع أن يأتي بهذه المؤلفات، هذه الطبعة طبعة الإمام الشاطبي، فهذا أفضل. إن لم يستطع فهناك طبعات، ويرجع إلى تصحيحات الشيخ الدكتور وليد إدريس المنيسي. الشيخ وليد إدريس المنيسي جمع الأخطاء وتعقب الأخطاء التي وقعت في كتاب البذور الظاهرة وكتبها، موجودة في الإنترنت، موجودة على الشبكة، يرجع إليها لكي يصححها لأنها مهمة جدا. الكتب التي تعين على جمع القراءات العشر الصغرى كتاب اسمه إتحاف المهرة للشيخ قدري تقريبا محمد عبد الوهاب، هذا كتاب طيب، ولكن طبعا الشيخ اختار فيه سكت إدريس، وطبعا هذه فيها كلام عند أهل العلم يرجع إليها، في كتاب تقريب الدرة للشيخ إيهاب فكري، وأيضا كتاب الفوائد والتحريرات تقريبا للشيخ محمد الوكيل ذكر هذه المسألة. من أراد أن يرجع لها، والشيخ نعيم حط وضع هذا الرابط هنا أمامكم، فارجعوا إليه. وفي كتاب اسمه البسط في القراءة العشر للشيخ سامر العشر السورية، يبقى كده الطالب جمع بفضل الله العشر الصغرى كاملة. من عنده همة وأراد أن يكمل ما شاء الله، فهذا بقى القارئ الذي إن شاء الله يكون منتهيا، فإنه سيشرع في قراءة القراءات العشر الكبرى. فعليك يا أخي الفاضل بحفظ منظومة طيبة النشر للإمام ابن الجزر رحمه الله ودراستها على شيخ ضابط متقن، ولا تذهب لأي أحد يقول من مجاز فيها، لأن من يتقن الطيبة قليل جدا جدا جدا، من يتقن حفظها وضبط المنظومة وفهمها وشرحها وأن يكون من المتصدرين لإقرائها للطلاب. فهناك يعني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من يتصدر لتعليم الطيبة وهو لا يحسن قراءة الأبيات من حيث الضبط، ويعني يخطأ ويلحن في ضبط الأبيات نفسها. يعني يقول بعض الناس، يقول لطلابي لذلك كان حامل القرآن أشراف، لذلك كان حامل أشراف لأمتي. يعني في بداية المنظومة، وأسهل شيء في المنظومة هذه الأبيات التي تتكلم عن فضل القارئ والمقرئ وفضل حفظ القرآن. فالمقصد إن هو يتلقى ويسمع، من أراد أن يسمع هذه المنظومة اسمعها من الدكتور أيمن رشدي صويد، مع خلاف طبعا في بعض الكلمات مع الدكتور مع الشيخ محمد تميم الزهري. من أراد أن يسمعها وأن يضبطها فعليكم بسماع تسجيل الدكتور أيمن رشدي صويد. أما النسخة فعليك أن تقتني بنسخة الشيخ محمد تميم ونسخة الدكتور أيمن رشدي صويد، وهناك نسخة للشيخ الدكتور إيهاب فكري. اجمع أيضا بين هذه النسخ الثلاث، اجمع بين هذه النسخ الثلاث، وتفعل في تلقي القراءات العشر الكبرى مثل ما قلت لك في القراءات السبع والقراءات الثلاث، إلا أن العشر الكبرى تحتاج إلى وقت طويل لكثرة الطرق وتشعب الطرق وصعوبة الطيبة في الأصول. الفرش من البقرة إلى الناس يعني فيه زيادات يسيرة جدا، زيادات يسيرة جدا، إنما الزيادات التي زادتها الطيبة على الشاطبية والدرة في الأصول كثيرة جدا جدا، وهي بالصعوبة صراحة. طيب إن شاء الله ما تشرح في رفعها يا شيخ معين، إن شاء الله تضع الروابط في اللقاء القادم، ما في أي مشكلة إن شاء الله. طيب منظومة الطيبة، من أراد أن يقرأ الطيبة فإنه سوف يقرأ طبعا من بمضمن، من أراد أن يقرأ القراءات العشر الكبرى فإنه سوف يقرأ بمضمن الطيبة. لا أدري الوقت انتهى، هذا الذي جعلني لا أدري هل الوقت انتهى مشايخ. الشيخ محمد حسن، هل في مقرأة بعد الدرس؟ في مقرأة بعد الدرس الشيخ محمد؟ طيب يعني ان شاء الله ناخذ 10 دقائق، ان شاء الله 10 دقائق ان شاء الله وربع ساعه ان شاء الله. منظومه الطيبه هي التي يقرا بمضمنها القراءات العشر الكبرى في هذا الزمان، فهي مرجع لطلاب القراءات العشر الكبرى، وقد جعل الله لها القبول، الا انها لم تشرح وتخدم مثل الشاطبيه التي شرحها عدد كبير من العلماء. شروح الطيبة قليلة جدا، ويرجع ذلك ربما لقلة طلاب العشر الكبرى، يرجع والله أعلم يعني فيما يبدو لي أن السبب في قلة شروح الطيبة عدم اعتناء العلماء بها، بسبب أن الطلاب كانوا يقبلون على الشاطبية والدرة، وغالب الناس كان يكتفي بالشاطبية والدرة، ولذلك كثرت شروح الشاطبية والدرة. الشاطبية طبعا في المقام الأول شروحها كثيرة جدا جدا، يليها طبعا الدرة، مع اني انا يعني حصلت لكم الان 10 شروح للدره، انما الشاطبيه كثير تزيد 30 بالمخطوطات وتزيد كذا 30 واكثر كمان. اما الطيبه فهي قليله جدا جدا، ولكن ساذكر لكم ان شاء الله بعض الشروح المهمه التي يرجع اليها بحسب تقدم الشرح. اول شرح هو شرح ابن الناظم، أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الجزري المعروف بابن الناظم، متوفى 835 هجري. أفضل تحقيق له هو تحقيق الدكتور عادل إبراهيم رفاعي، وقع في مجلدين وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. مطبوعات مجمع الملك فهد صعب الحصول عليها، صعب جدا، وليست متوفرة في المكتبات حتى السعودية، ليست متوفرة في المكتبات السعودية، ولكن الحمد لله أنها منذ شهر تقريبا وقد سمح المحقق الدكتور عادل بنشر هذا الكتاب على شبكة الإنترنت، والحمد لله لعلكم وجدتموه. من لم يجده أخبروني، موجود على الشبكة، نزل في الشبكة على الواتس، نشر على الواتس ونشر على صفحات الفيس إلى غير ذلك. من لم يجده فأخبروني أرسله لكم. من أفضل التحقيق دكتور عادل الرفاعي. هناك من يقول بأن شرح ابن الناظم المطبوع ليس له، بل هي حاشية لتلميذ ابن الجزري الطاهر ابن عرب الأصبهاني. هناك من يقول ذلك، وسيظهر ذلك قادما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الشرح الثاني شرح النويري، محمد بن محمد بن محمد النويري، متوفى 857، مطبوع في مجلدين متحققين. التحقيق الأول لعبد الفتاح السيد سليمان أبو سنة، هذا طبع بالمطابع الأميرية بالقاهرة تقريبا عام 1989. التحقيق الثاني تحقيق الدكتور مجدي محمد باسلوم، دار الكتب العلمية، ده اللي موجود في شبكة الإنترنت وأيضا متوفر في المكتبات، اسمه شرح طيبة ابن الجزري. الشرح اسمه شرح طيبة ابن الجزري هكذا، اسمه شرح طيبة النشر في القراءة العشر، شرح طيبة النشر في القراءة العشر. نعم، احنا نتكلم عن طيبة النشر النظم، لم نتكلم عن النشر، سيأتي معنا ان شاء الله النشر وتقريب النشر ان شاء الله. النويري خلاص، هذا مهم جدا جدا، هذان الشرحان ايها الاخوة، شرح ابن الناظم وشرح النويري من اهم شروح الطيبة، وشرح النويري اشمل واوسع لانه جمع بين الضبط والاعراب للابيات والتوجيه والبلاغة والشرح، ما شاء الله، والتعقب، تعقب الامام ابن الجزري في بعض الاشياء. وهناك طبعا بينهما فروق ذكرها الدكتور عادل الرفاعي محقق شرح ابن الناظم، ارجعوا إليه. الشرح الثالث غنية الطلبة، غنية الطلبة وإن الطلبة بشرح الطيبة لمحمد محفوظ الترمسي، غنية الطلبة وإياكم الله، اسمه غنية الطلبة، غنية الطلبة بشرح الطيبة لمحمد محفوظ الترمسي الجاوي الأندونيسي، من أندونيسيا، محمد محفوظ الترمسي الجو الأندونيسي المكي الشافعي، لأنه جلس في مكة، نزل مكة وأقام بمكة. هذا الكتاب طبعا الترمسي، هكذا يا أخوان، الترمسي نسبة إلى قرية ترمس، فتحت التاء ترمس، فسكن الراء ترمس، فتح التاء وسكن الراء وفتح الميم، في جاوة أندونيسيا. هذا الشرح حققه الدكتور عبد الله الجارلة المقرئ بالمسجد النبوي، وقع في 5 مجلدات، وهو تحت الطبع كما أخبرنا به الدكتور عبد الله الجارلة، وهذا الكتاب حصل به على رسالة الدكتوراه، يعني لم يطبع بعد، سيطبع إن شاء الله، وهو تحت الطبع كما أخبرنا الدكتور عبد الله الجارلة. في شرح اسمه الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري. طبعا شرح الكوكب الدري للشيخ محمد الصادق قمحاوي، محمد الصادق قمحاوي صاحب كتاب البرهان في تجويد القرآن. هذا الرجل كان مفتشا بالأزهر، وكان عضوا بلجنة مراجعة المصحف بالأزهر أيضا، وهو مطبوع في غلاف كبير بتحقيق جمال السيد الشايب، نشرته المكتبة الأزهرية للتراث بضرب الأتراك خلف الجامع الأزهر في القاهرة. وقد اعتمد فيه الشيخ قمحاوي رحمه الله على النويري تقريبا وابن الناظم والنشر، يعني أنا أقرأ فيه كثيرا ألاحظ أنه رجع إلى النويري وابن الناظم والنشر، وذكر تقريبا هذا في مقدمة الكتاب. الكتاب سهل ويسير، ويعني رجع فيه صاحبه إلى شرح ابن الناظم، كتاب اسمه الهادي، الهادي في الشرح طيب النشر، الهادي للشيخ محمد سالم محيسي، الهادي شرح طيبة النشر في القراءة العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، الشيخ محمد سالم محيسي، مطبوع في 3 مجلدات، نشرته دار الجيل، وهو سهل وطيب ويرجع إليه ويستفاد منه في سهولته ويسر وتقريبه للمعلومة. في طبعا تقريب الطيبة للدكتور إيهاب فكري، تقريب الطيبة للدكتور إيهاب فكري، وقد اعتمد فيه على شرح ابن الناظم رحمه الله. هذه الشروح أيها الإخوة هي المتوفرة. في طبعا شرحان آخرا، في شرح طبعا هذه الشروح التي ذكرتها الآن جمعت بين الضبط والإعراب واللغة والشرح المتوسط والشرح المتوسع، لا سيما شرح النويري وابن الناظم، فهما عمدة الطلاب، شرح ابن الناظم والنويري، والمرجع في شرح الطيبة. هناك شروح قيل أنها حققت ولكنها لم ترى النور بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق وأن تقع بين أيدي طلاب العلم. شرح الشيخ محمد بن حسن المنير السمنودي، شرح الدرة، له شرح على الطيبة، ما اسمه؟ اسمه سطعات ولمعات أنوار ضياء الفجر في شرح كتاب طيبة النشر، طويل طبعا اسمه طويل شوية. هذا الكتاب حقق هنا في السعودية، حققوا بعض الطالبات بإشراف الدكتور شعبان محمد إسماعيل حفظه الله لنيل الدكتوراه. هو مخطوط ولن تجدوه على شبكة الإنترنت، ليس موجودا على شبكة الإنترنت، وهو عندي صراحة، ولكن من أعطاني إياه قال لي اكتفي به على نفسك ولا أسمح بنشره. يبدو أنه قد يحقق من قبل بعض الباحثين، لذلك قال لي هذا الكلام. طيب، في كتاب اسمه الأقوال المعربة عن مقاصد الطيبة للشيخ علي محمد الضباع المتوفى 1380 هجرية. أنا أظن والله أعلم، طبعا الكتاب هذا تحت الطبع بدار الغوثاني، يعني كما قال لي الشيخ يحيى الغوثاني بأنه يعني تحت الطبع، يعني تحت الطبع دي الله أعلم، ممكن تجلس الله أعلم، يعني بعض الناس يقول لك تحت الطبع هو بقاله 5 سنين و10 سنين تحت الطبع، نسأل الله التيسير. هو بتحقيق حمد الله الصفي كما أخبرني الشيخ يحيى الغوثاني. أنا أظن أن الأقوال المعربة هذا سينتهج فيه الشيخ علي محمد الضباع نهجه كما في الشاطبية، ففي الشاطبية اعتمد على تحريرات حسن خلف الحسيني والمتولي وغيرهما، وأظن والله أعلم أنه في الأقوال المعربة سيعتمد على الروض النظير، وسيعتمد على فتح الكريم، وسيعتمد على تحريرات المتولي لأنه شيخ شيخي، سيعتمد عليه في الدرجة الأولى والله أعلم. هو بيكون كتاب طبعا قيم، وهذا معلوم طبعا، لأن هذا الإمام الضباع معروف طبعا، الإمام الضباع في خدمته للقراءات وفي إتقانه وضبطه رحمه الله ورضي عنه وعن جميع مشايخنا وعلمائنا. هذه الشروح أيها الإخوة فهي تعتبر قليلة وشحيحة وقد ذكرت لكم بعضا من أسباب ذلك. من الكتب التي تعين طالب العلم على تحضير القراءات العشر الكبرى كتاب اسمه المهذب، المهذب للشيخ محمد سالم محيسن صاحب اللواء الهادي وصاحب الإرشادات الجلية إلى غير ذلك. قد ذكر فيه القراءات العشر الكبرى على طريقة البذور الزاهرة مع التوجيه، على البذور الزاهرة مع التوجيه، على طريقة يعني البذور الزاهرة مع التوجيه. وفي كتاب اسمه البشرى في تيسير القراءات العشر الكبرى للشيخ محمد دبان رحمه الله تعالى، مطبوع أيضا، هو كتاب ضخم كبير من أكبر كتبه رحمه الله، كتاب اسمه البشرى في تيسير القراءات العشر الكبرى. في طبعا مصحف القراءات العشر الكبرى دار الصحابة، وفي مصحف القراءات العشر الكبرى ومع الشاذ لفهد خاروق، وفي كتب للشيخ محمد تقريبا مصاحف للشيخ محمد قريب راجع إلى غير ذلك. أما الكتب التي تعين على الجمع طبعا فريد الظهر الشيخ محمد إبراهيم محمد سالم طبعا مع التحليلات التي تكلم فيها بعض العلماء التي اعتمد فيها الشيخ محمد إبراهيم محمد سالم على الروض النظير اعتمادا في غالب ما نقله يعني على الروض النظير. طبعا تحليلات التي ذكرها طبعا فيها بين العلماء أخذ ورد، بعضهم يرد بعض كثير من الأشياء التي وردت فيها، لا سيما أنه اعتمد على بعض التحليلات بالظن، وأن الإمام المتولي رحمه الله كان لا يملك بعض أصول النشر فلذلك رد بعض الأوجه وزاد بعض الأوجه، فهناك أشياء تعتبر بالظن مثل غنة الأزرق، غنة الأزرق، وعدلوا طبعا قول الإمام ابن الجزر رحمه الله وهي لغير صحبة، أيضا ترى قال وهي لغير صحبة جودا، فأخرجوا الأزرق من هذه الغنة أيضا مع صحبة، وهذا طبعا قالوا لأنه لم يوجد هذا في أي كتاب، وقد وجد في كتاب. طبعا المتولي كان لا يملك كتاب الكامل للهذري، كان لا يملك كتاب الكامل للهذري، لما طبع الكتاب الكامل وهو عندنا الآن طبع طبعا بتمويل من كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف الجميل الفرات القرآنية لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، فيه خمس تقريبا مجلدات أو ست مجلدات، وجدوا فيه الغنة للأزرق، وجدوا فيه الغنة هي الأزرق. ولذلك الاعتماد والرجوع إلى أصول النشر مهم جدا. كتاب فريد الظهر طبعا فيه أخذ وعطاء وفيه رد من بعض العلماء في بعض الأشياء التي أتت فيه من التحريرات وغير ذلك. في كتاب اسمه الكنوز الثمينة طبعا طبع جديدا، يعني نشر إعلانه منذ أسبوعين أو أقل، كتاب الكنوز الثمينة لشيخ اسمه أنور صبحي عابدين وغير ذلك. الذي أراه أيها الإخوة أن طالب العلم عليه أن يدخل الجانبين، الجانب العملي وهو الأهم، وهذا يتحقق بالأخذ عن المشايخ المسندين الضابطين المتقنين للقرآن والقراءات العشر الصغرى والكبرى، والجانب النظري العلمي، يعني إن كان متنا قد طيبا غير فأنه يعتني به من جميع جوانبه حفظا وفهما وضبطا ولغة، وينبغي التوازن بين أمر الرواية والدراية، يعني من كان قويا في الأداء والتطبيق يحاول الاعتناء بالجانب النظري، وإن كان قويا في الجانب النظري فإنه ينبغي عليه الاعتناء بالجانب التطبيقي، لأن المقصود من دراسة النظري هو ماذا؟ إن احنا نصل به إلى التطبيق، إلى العمل، إلى القراءة الصحيحة. ولذلك ترى بعض الناس يعني يحقق كتب وينشر و و و و ويكتب كلاما جميلا وهو بعيد عن أمر الرواية، يعني لا يقرأ على الشيوخ ولا يهتم أبدا بهذا الأمر، وآخر تراه متقنا ضابطا ولكنه ضعيف جدا في أمر الدراية، فلا يحفظ متنا ولا يقرأ شرحا ولا إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي على الطالب العلم أن يجمع بين الرواية والدراية، يضاف إلى ما قلناه سابقا في شرح منظومة الطيبة، يضاف ممكن يرجع إلى الكتب التي أفردت فيما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة كمنحة مول البر للبياري، وأيضا كتب التحريرات طبعا بحسب طبعا منهج شيخه، بحسب منهج شيخه. في ناس تعتمد على ما ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله تبارك وتعالى، ما كتاب الدر الثمين في قراءة الكتاب ما اطلعت عليه، هل عندكم؟ ما اطلعت عليه صراحة، ليس عندي هذا الكتاب الدر الثمين في قراءة الكتاب، ليس عندي هذا الكتاب، لم اطلع عليه. طيب في ناس تكتفي بتحريرات الإمام ابن الجزر رحمه الله، يعني يرجعون إلى ما ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله في التحريرات، يرجعون إلى تحريرات الإمام ابن الجزري، يعني مثلا ابن الجزر رحمه الله إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أبغم بخلق الدور والسوسي معا لكن بوجه الهمز والمد النعى، فهنا الله يحفظكم ذكر تحريرات وبين أشياء، بين أشياء كثيرة الإمام الجزري، ولكن تحتاج إلى من يستخرجها، وقد استخرجها بعض العلماء. يعني بعض المشايخ، أخبرني الدكتور إيهاب فكري بأنه عمل على ذلك واستخرج هذه التحريرات، تحريرات الإمام الجزري، بل ونظم منظومة اسمها تحريرات النشرية وقد شرحها أيضا واكتفى على ذلك. وهذا طبعا فيه تيسير على طلاب العلم، لا سيما هذه التحريرات التي ألفت آلاف الأبيات في ضوء المواضيع وفتح الكريم وغيرها، وأشياء سبحان الله أشياء كثيرة جدا. طبعا تحريرات الإزميري هي لا تخرج قريبة طبعا مدرسة المتولين، إزميري نفس قضية المتولين. طبعا الكلام على التحريرات يحتاج إلى وقت وبيان المدارس المتبعة والمناهج المتبعة في ذلك، هذا يحتاج طبعا إلى وقت طويل. طيب أيضا يحتاج إلى كتب طبعا توجيه القراءات مع لطالب العلم، لأنه طبعا سأتيه توجيه قراءة كذا وقراءة كذا، فيحتاج إلى توجيه هذه القراءات. فممكن يرجع إلى الحجة للفارسي وابن زنجولة والكشف لمكة بن أبي طالب القيسي، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك تعالى بالتفصيل أكثر. لا يمكن الاستغناء أبدا أبدا أبدا عن كتاب النشر، لا يمكن الاستغناء أبدا عن كتاب النشر مع دراسة الطيبة. أصل الطيبة كتاب النشر، أصل الطيبة هو كتاب النشر. كتاب النشر هذا ذكر فيه الناظم رحمه الله، ذكر فيه الإمام الجزري رحمه الله أشياء كثيرة جدا جدا لم يذكرها في الطيبة. فالنظم من خصائص الاختصار والاقتصار، ولم يتوسع بعكس النثر، النثر يذكر فيه ويتوسع ويذكر أشياء. فلذلك لا بد من الرجوع إلى كتاب النشر، وأفضل تحقيق لكتاب النشر تحقيق الدكتور السالم الجكني مجمع الملك فهد في 6 مجلدات، ثم تحقيق الدكتور خالد حسن أبو الجود ضد ابن حزم في 5 مجلدات. وكتاب النشر للسالم الجكني من الصعب الحصول عليه، كما قلت لكم من الصعب الحصول على مطبوعات مجمع الملك فهد. وكذلك كتاب الدكتور خالد حسن أبو الجود موجود، كتاب الدكتور خالد حسن موجود ضرب ابن حزم موجود في 5 مجلدات أيضا، وتميز بأنه وضع أعلى الكتاب من فوق متن الطيبة، وضع أعلى متن الطيبة. يعني عندما تكلم ابن الجزري رحمه الله باب كذا مثلا، باب السعادة مثلا، قبل أن يشرع في باب السعادة ويفصل طبعا ذكر فوق حط وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جار لجميع القراء، باب البسملة يضع فوق بسملة بين السورتين بنصف إلى آخر، يعني كل باب من أبواب النشر يضع فوق، فحط وضع المد مع كتاب النشر. وهذا طبعا عمل جديد. وإن شاء الله الدكتور أيمن له نعم تقريبا سنوات، وهو يقول قريبا إن شاء الله، هو أخبرني بأنه انتهى وأنه يحتاج إلى دار تكون أمينة تطبع هذا الكتاب. طيب هناك طبعا تقريب النشر ابن الجزري، وأفضل طبعات التحقيق الدكتور عادل الرفاعي طبعة مجمع الملك فهد، وبذلك يكون الطالب قد انتهى من القراءات العشر الكبرى. يبقى القراءات العشر، يبقى القراءات الشاذة، يبقى القراءات الشاذة. القراءات الشاذة 4 قراءات، هي قراءة ابن محايسم المكي، وقراءة يحيى اليزيدي البصري، وقراءة الحسن البصري، والأعمش الكوفي. كل واحد من هؤلاء له راويان. يعني أول واحد اللي هو قلنا مين؟ قلنا ابن محايسم. ابن محايسم له راويان اللي هو مين؟ البزي وابن شنبوذ بسنديهما إلى شبل ابن عباد عن ابن محايسم. الثاني يحيى اليزيدي اللي هو البصري، يحيى اليزيدي البصري له راويان، سليمان بن الحكم البغدادي وأحمد بن فرح البغدادي عن الدوري البغدادي عن اليزيدي. الثالث بارك الله فيكم الحسن البصري له راويان، شجاع البغدادي عن عيسى الثقفي البصري عن الحسن البصري، والدوري عن شجاع عن عيسى الثقفي عن الحسن البصري، والأعمش له راويان الشنبوذي البغدادي والمطوع البصري بسنديهما ابن قدام الثقفي عن الأعمش. هذه هي القراءات الأربع الشاذة والرواة، تقريبا أخذ وقتا طويلا. طبعا أخذ الشيخ أيمن عمله يعني متقن عمل متقن، والعمل المتقن يحتاج إلى وقت، والعمل المتقن يحتاج إلى وقت، ليس مثل هؤلاء الذين يتاجرون في هذه الكتب وهذه التحقيقات، يعني كل يوم كتاب كل يوم كتاب كل يوم كتاب. لا، الذي يعمل بضبط وإتقان وجودة في عمله مع الإتقان، هو نفسه في متقن أو متقن، فإن العمل طبعا يستغرق وقتا طويلا، يستغرق وقتا طويلا. طيب، هذه القراءات الأربعة أيها الإخوة هي التي فوق العشر المتواترة، ويدرسها الطالب بمضمن نظم أو ونثر. النظم هو متن الفوائد المعتبرة للإمام محمد المتولي، وأفضل تحقيق هو تحقيق الشيخ علي الغامدي، تحقيق الشيخ علي الغامدي. أما النثر فهو كتاب نور الإعلام بانفراد الأربعة الأعلام للإمام مصطفى بن عبد الرحمن الإزميلي. كيفية تلقي القراءات هذه؟ الغالب أن تقرأ الكلمات الفرشية فقط، تقرأ الكلمات الفرشية المختلف فيها فقط، وتترك الأصول، وتترك إيه؟ الأصول، يعني أصول ما تقرأ. فهذا الغالب الذي يقرأ به غالب الناس في هذا الزمان، أنه يقرأ الكلمات الفرشية فقط، ما يقرأ ختمة كاملة من أول القرآن، يعني يقرأ مثلا من الفاتحة، أو يقرأ مثلا من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها، الغالب أنهم يقولون مثلا: قرأ الحسن لا ريب فيه، ما يقرؤون القرآن، لا، يقرؤون الكلمات الفرشية فقط، مثل ما يفعل بعض الناس: يكذبون يكذبون وما يخادعون وما يخدعون. فيقول مثلا: قرأ المكي فيه هدى، ها، وقرأ المكي مثلا: أنذرتهم، هكذا بهمزة واحدة على الخبر. مثلا قرأ الحسن: الحمد لله، وقرأ الحسن والمطوعي: مالكي وإياك يعبد، وهكذا. فيسردون إيش؟ يسردون الكلمات فقط، يسردون الكلمات فقط، الكلمات الفرشية. والبعض يقرأ بها القرآن ختمة كاملة، يقرأ بها الحمد لله رب العالمين، إذا كان يقرأ إيه في القراءات العشر الكبرى: الحمد لله رب العالمين، وهكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يعبد، وهكذا: نستعين، نستعين، يقرأ هكذا، يعني يقرأ إيه؟ كأنه يقرأ القرآن. البعض يفعل هذا. طبعا هذه الطريقة فيها خلاف بين أهل العلم، اللي هي طريقة إيه؟ طريقة أنه يقرأ ختمة كاملة بهذه الطريقة أصولا وفرشا. فغالب الناس أو غالب المتأخرين قرأوا بمضمن الفوائد المعتبرة، أو نور الإعلام للإزميلي. الكتب المهمة في القراءات الشاذة: كتاب مصطلح الإشارات، وكتاب زيادة التتمة، كلاهما لابن القاصح البغدادي، وفي كتاب اسمه القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي، وفي طبعا المحتسب في تبيين وجوه القراءات لأبي الفتح لعثمان بن جني. إذن القراءات الأربعة مع القراءات العشر المتواترة صغراها وكبراها، فإنه يكون قد جمع القراءات الأربع عشرة كلها، وهي التي جمعها البنا الدمياطي في كتاب إتحاف فضلاء البشر، ولا شيء بعدها. وطبعا في أمر آخر يفعله البعض، ألا هو أنهم لا يقرؤون القراءات العشر الكبرى بمضمن الطيبة، وإنما يقرؤون بعد قراءتهم للصغرى، يقرؤون بزيادات الطيبة فقط على الشاطبية والدرة، مثلا من خلال منظومة منحة مول البر للعلامة محمد هلال البياري. وأقول باختصار شديد: هذه الطريقة ليست من عمل القراء، ولا سيما في القراءات العشر الكبرى، فالإبياري من علماء القرن الرابع عشر هجري، والقراء قبله كانوا يقرؤون غالبا بمضمن الطيبة، والجادة عند القراء في دراسة وقراءة القراءات أن تكون بمضمن المتون الثلاثة: الشاطبية والدرة والطيبة، بالطرق لا تخفى طبعا على مشغلين بهذا العلم. ومن قرأ بمضمن منحة مول البر وقرأ الزيادات، وشيخ قرأ هكذا، لا لا يعني لا بأس بذلك، ولكن نحن نقول هذا خلاف الأولى، نحن نقول هذا خلاف الأولى، لأن الطالب لأن غالب المشايخ من عصر الإمام ابن الجزري إلى عصرنا هذا، وغالب الناس يقرأ ويقرأ بمضمن الطيب. أما من وجد فيها صعوبة ولم يستطع أن يحفظها أو أراد التسهيل على نفسه وأراد أن يقرأ بمضمن من حكمه للبر فلا إشكال في ذلك، المهم أن يضبط القراءات، المهم أن يضبط القراءات، والله أعلم. طيب ما شاء الله الأخ اللي جايب الصورة والشباب جالسين و... الله الله المستعان. طيب المشهور فقط الأربعة هذه، المشهور فقط الأربعة هذه، وطبعا الأربعة هذه طبعا في منها كثير جدا موافق للصحاح، يعني ليس كل هذه يعني لم توافق القراءة الصحيحة في شيء، لا هناك قراءات كثيرة، يعني يحيى لزيد هذا وافق الصحيح المتواتر في كثير جد، في غالب القراءات، في غالب القراءات، يعني مثلا في المكي لما المكي قرأ تسألون التشديد الستم، هذه قراءة مع القراءة ما تشديده، ها المطوع قرأ والأرحامي قرأ صحيحة، قرأ بها حمزة، ها قرأ بها حمزة، يعني أقصد إني ليس يعني مثلا في قراءة حوبا كبيرة حوبا كبيرة حوبا كبيرة قرأ حوبا كبيرة الحسن، هذه مثلا ما لا ليست أبدا هذه في القراءات العشر المتواترة. الشنبوذي مثلا لما يقرأ فواحدة بالرفع، طب ما دي قرأ بها أبو جعفر مثلا، قرأ بها الإمام أبو جعفر، قراءة الإمام أبو جعفر، يعني أقصد إن القراءات الشاذة هذه في كثير منها، إنما إيش السبب؟ السبب إنها خالفت رسم المصحف، وفي بعضها خالف رسم المصحف، وبعضها خالف وبعضها انقطع سندها، انقطع سندها، والله أعلم، والله أعلم. إن شاء الله حاضر حاضر، سأضع إن شاء الله أهم شروح متون التحفة والجزرية والشاطبية على الصفحة عندي بإذن الله رب العالمين، إن شاء الله حاضر حاضر. بارك الله فيكم، اليوم أطلنا عليكم معذرة، ولكن الحمد لله انتهينا اليوم من هذه الأمور المهمة والتي يحتاجها كثير منا، إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل فيما بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله إن شاء الله سأضع إن شاء الله سأضع هذه الأشياء على الصفحة عندي إن شاء الله. لا ليس شرطا أن الطالب يحيط علما بكل هذه الشروح، ولكن نحن نقول الأفضل الطالب إذا اكتفى على شرح أو شرحين أو ثلاثة وأتقن ذلك خلاص هذا جميل جدا، ولكن نحن بنقول في كل شرح نجد فائدة، فالشروح في الغالب لا سيما الذين ينقلون ممن قبلهم في تقارب شديد جدا جدا جدا، والتفاوت يكون في يعني ممكن في الشرح كله نجد تفاوت في أشياء يسيرة جدا، ولذلك طالب العلم يهتم بالشروح التي حوت الأصول الأم هذه يمسك فيها بيده وأسنانه ويقرأ فيها مرة واثنين ورجعها ويكرر النظر فيها، مثل شرح ابن الناظم وشرح النويري، هذان يكفيان، تبقى فقط بعض الأشياء الأخرى التي يرجع لها في مصادر أو مراجع أخرى، يعني يكفي شرح واحد ولكن لا يفي بالغرض، لا يفي لأن ممكن معلومة أجدها في كتاب آخر لم أجدها في هذا الكتاب، ربما معلومة لم يعني أنا معي كتاب الآن أقرأ فيه ربما لم أجد معلومة فيه، يعني مثلا كتاب الهادي هذا واحد يقول ده شرحه جميل، نعم جميل، ولكن لم يبين لي بعض الأشياء المهمة الخاصة بضبط الأبيات، أنا الآن عاوز أعرف هذه الكلمة ولا يمل قط طب بيعرف فين ذكرها النويري رحمه الله قط، الأصل أن يقول ولا يمل أبدا أنه عبر بالمستقبل والمستقبل تقول لا يمل أبدا بالتعبير، إنما الماضي ما رأيت خيرا قط مثلا يعبر بالماضي، فهنا يأتي النويري ويقول وخالف الأولى. كان على الناظم أن يقول أبا مثلا، يعني من الذي يبين هذه الدقائق وهذه الأشياء اللطيفة الجميلة هذه؟ هذه يبينها الإمام النويري. وذلك أنا أقول من أراد أن يكتفي فعليه بشرح ابن الناظم وشرح النويري، شرح ابن الناظم وشرح النويري. نعم، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلني وإياكم بطاعته، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يثبتنا وإياكم، اللهم أمين، وأن ينفعنا بما سمعنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.